أما غريبة أما غريبة. جگتی مهما تفوتني وتكسى حفل برضو احبك علشان لسه شريك خاصم واهجر وانسى زي ما يعجب قلبك ده انا مقدرش اكفيك مهما تفوتني وتكسى حفل برضو احبك علشان لسه شريك وتكتر عزل حواليا وتشمت اكترهم فيا وتكتر عزل حواليا وتشمت اكترهم فيا مخاصمني وظالمني وتقول حبيبه اما